وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإنه يقال لا ضير باتصاف ما يقع عبادة لو كان مأمورا به بالقربة الذاتية مثلا إلى آخر العبارات. اكتبوا خلاصة البحث. لا يقال إن صلاة الحائض مثلا لا يمكن أن تكون محرمة بالحرمة الذاتية لأن الحائض إما أن تصلي بلا قصد قربة إما أن تصلي بلا قصد قربة ومثل هذا العمل ليس عبادة حتى يكون حراما وأما لو قصدت القربة فمع كونها قادرة على ذلك فيكون العمل عباديا محرما لأنه من التسبيح فتكون الحرمة تسبيحية لا ذاتية لأنه تسبيح من التسبيح فالحرمة تسبيحية لا ذاتية لأنه يكون من إدخال ما ليس في الشرع وإذا حرمت الصلاة بحرمة تشريعية لا تكون محرمة بحرمة ذاتية لعدم إمكان اجتماع الاثنين على موضوع واحد لأن اجتماع المثلين كاجتماع الضدين محال هذا مصدق بلا يقال وقد تقدم لكن من باب التوضيح إن لم تأتي الحائض بالصلاة المنهي عنها بنية القربة لا تكون الصلاة صلاة إلا شكلا وصورة صلاتية لأن كل عمل عبادي إذا لم يؤتى به بنية القربة لا يكون عبادة. فلا يكون منهيا عنه لأنه ليس بأمر عبادي. وإذا جاءت بنية القرب، يعني جاءت بصلاتها أي الحائض بنية القرب مع كون النهي موجودا متحققا يكون تشريعا، وإذا كان تشريعا منها أي إدخال ما ليس في الشرع في الشرع بقصد ودراية تكون الحرمة للتشريع لا للنهي، لا للحرمة الذاتية كحرمة شرب الخمر. وإذا كانت الصلاة منهيا عنها لحرمتها التشريعية فلا تكون منهيا عنها بعد ذلك بحرمة ذاتية، لأن الحرمة الذاتية والتشريعية من باب حرمتين من باب مثلين لا يمكن اجتماعهما على موضوع واحد. هذا إلى هنا اكتبوا فإنه يقال، فإنه يقال أولا إن العبادة لا تكون عبادة إلا مع وجود الأمر الفعلي، إلا مع وجود الأمر الفعلي بها، حتى يلزم اجتماع الأمر والنهي حين توجه النهي عليها، ولا مانع من توجه النهي على صلاة الحائض مثلا لأن عباديتها شأنية لا أمر بها بالفعل، لا أمر بها بالفعل، بمعنى أنها لو توجه عليها الأمر لكانت عبادة، لكانت عبادة، وبعد توجه النهي الفعلي، وبعد توجه النهي الفعلي تكون صلاة الحائض، تكون صلاة الحائض محرمة ذاتا فقط. أبو التوجه للجواب الأول، المصنف بعبارة لا غيره ولا غيره وكذا ولا غيره يأتي بأجوبة ثلاث ردا للإشكال المتقدم. الرد الأول يقول المصنف يكون من باب اجتماع المثلين ويكون من باب اجتماع الأمر والنهي إذا كان الأمر على العبادة فعليا، فيقول القائل كيف مع كون العمل عبادة بالفعل توجه عليه النهي، فكيف اجتمع النهي مع الأمر على هذه الصلاة، هذا على فرض فعليتين، على فرض حكمين تكليفيين فعليين، أمر بالصلاة ونهي على الصلاة. لكن تقدم أن قلنا على أن صلاة الحائض من الأفراد التي من أفراد طبيعة لو توجه الأمر عليها لكانت عبادة، لكنها بما هي ليست عبادة، بل لها شأنية العبادة، لها قابلية العبادة، لم تصل إلى مرحلة الفعلية والبعث وما شاكل هذه الأمور. وإذا كانت صلاة الحائض لها شأنية العبادة فإذا لا أمر بها بالفعل، وإذا لم تكن مأمورا بها بالفعل لم يبق لها إلا النهي، فنهيها فعلي، فلم يجتمع أمر ونهي، ولم يجتمع مثلان ولا ما شابه هذه الأمور. ولذا قال فإنه ضمير فعل يقال لا غير، هذا هو الجواب الأول عن الشبهة، أن العبادة لو كانت فعلية لكان من المحال لاجتماع الحرمة الذاتية مع الأمر الفعلي، لكن المقام ليس من هذا الباب، فها هنا نفي بالفعل وأمر شأني، لأنه لم تكن الصلاة الحائض مأمورا بهذا الفعل. ولذا قال فإنه يقال لا غير، أي لا مانع في اتصاف ما يقع عبادة، في اتصاف ما يقع عبادة، مثل من اتصاف ما يقع عبادة، مثل صلاة الحائض قابلة أن تتصف بالعبادية، لكنها بالفعل لم تتصف بالعبادية، فهي من الأفراد التي لم يتوجه الأمر عليها بالفعل، فهي مأمور بها بأمر شأني لا بأمر فعلي. لا غير في اتصاف ما يقع عبادة، أي ما له شأنية العبادة، لو كان ما يقع عبادة متى مأمورا به بالفعل، لكنه حسب الفرض أنه لا أمر به، أي لا أمر بصلاة الحائض، ولا أمر بصلاة النساء، ولا أمر بصلاة العيدين، ولا ما شاكل هذه الأمور. لو كان وليس كذلك، بل أمره أمر شأني، لو كان مأمورا به بالفعل، لكنه ليس كذلك بالحرمة، لو كان مأمورا به بالفعل لكانت نوع بالحرمة، لو كان مأمورا به بالفعل بالحرمة الذاتية، لقلت كيف يكون مأمورا به وكيف يكون منهيا عنه، والنهي عنه نهيا ذاتيا، كيف اجتمع مع الأمر وما شاكل هذه الأمور. لا غير في اتصاف ما يقع عبادة، لو كان مأمورا به بالحرمة الذاتية، مثلا صوم العيدين كان عبادة، مثلا صوم العيدين بالحرمة الذاتية، لا غير في اتصاف ما يقع عبادة بالحرمة الذاتية، لكن لو كان مأمورا به، لو كان مأمورا به وليس كذلك، يعني وليس مأمورا به حتى يكون منهيا عنه بنهي ذاته بالحرمة الذاتية، مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنه، بأي معنى حينما يقول القائل صوم العيدين عبادة منهي عنها، بأي معنى؟ هل هو بمعنى أن الله تعالى أمر بصوم العيدين لأنه عباده ونهى عن صوم العيدين لأنه عباده؟ لكي يقول القائل كيف أمر الله تعالى بصوم العيدين وكيف نهى عن صوم العيدين؟ يقول هل الأمر من هذا القبيل؟ مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها، مرسلنا يقال أن صوم العيدين عبادة منهي عنها، يقال إن صلاة الحائض توصف بالصلاة، إن صلاة الحائض منهي عنها، هل المراد أن صلاة الحائض المأمور بها هي منهي عنها؟ قال بمعنى هذا تفسير لكون صلاة الحائض عبادة، يريد أن يبين المراد من كون صلاة العيدين عبادة، من كون صلاة الحائض صوم العيدين عبادة، من كون صلاة الحائض عبادة. فقال بمعنى أنه أي صوم العيدين لو في الشأنية، لو من باب الشأنية، يعني لا أمر به بالفعل وإنما أمره أمر شأني، بمعنى أنه لو أمر به أي بصوم العيدين كان عبادة، وإذ لا أمر فيكون أمره أمرا شأنيا لا فعليا، بمعنى أن صوم العيدين لو أمر به كان عبادة، فإذا له شأنية العبادة لا فعلية العبادة. وقلت لأنه كما تقدم قسم العبادات إلى قسمين، عبادة لا تكون عبادة إلا بعد الأمر لها شأنية العبادة، وعبادة هي ذات العبادة السجود والخشوع والخضوع، ذات العبادة جاءها الأمر أو لم يأتها الأمر. يقول صلاة العيدين وصوم العيدين وصلاة الحائض من الأمور التي لها شأنية العبادة لو توجه الأمر عليها بالفعل، بل لأنه لو أمر به كان عبادة، لا يسقط الأمر به إلا إذا أتي، مثل هذا لا يسقط الأمر به، يعني ما له شأنية العبادة لو أمر به لكان من الأمور التي لا يسقط الأمر به إلا إذا أتي به بقصد القربة، ليس كغسل الثوب حتى يسقط أمره بمجرد إتيانه بمجرد غسل الثوب، أي ليس من الأمور التوصلية مثل الصوم ومثل صلاة الحائض، ليس من الأمور التي لو أتي بها بما هي بدون قصد القربة لكان امتثالا لأمرها، بل هي من الأمور التي لو أمر بها لما كان يسقط أمرها إلا بقصد القربة لو أمر بها، لكن لا أمر بها بالفعل. لا يسقط الأمر به مثل صوم العيدين ومثل صلاة الحائض إلا إذا أتي به بقصد القربة، يعني لو كان به أمر كصوم سائر الأيام، كصوم سائر أيام السنة، إذا أراد الإنسان أن يصوم صوما واجبا أو صوما مستحبا لكان هذا العمل لا يسقط أمره إلا بقصد القربة، كصوم سائر الأيام، هذا فيما إذا لم يكن ما يقع عبادة، أو هذا فيما إذا لم يكن المنهي عنه ذاتا عبادة، هذا وين؟ في الأمور التي ليست بحسب ذاتها عبادة، مثل من كصوم العيدين، أما ما كان بذاته عبادة فلا يحتاج إلى أمر، فإذا مقامنا يحتاج إلى أمر، ومع النهي لا أمر في المقام، وإنما إذا قلنا صوم العيدين وما شاكله، يعني من باب ما له شأن وشأنية أن يكون صوما وعبادة، هذا فيما إذا لم يكن ما يقع عبادة، أو هذا فيما إذا لم يكن المنهي عنه ذاتا عبادة، مثل من؟ مثل صلاة الحائض، مثل صوم العيدين، مما يحتاج في عباديته إلى الأمر الفعلي، مما يحتاج في عباديته إلى الأمر الفعلي. أبو توجد فإذا كلامنا أين هو؟ كلامنا في أمر لو تعلق به، كلامنا في مقام لو تعلق الأمر به لكان عباديا لا توصليا، كصلاة الحائض وصوم العيدين، كالسجود مثال إلى ما كان عبادة لا مثال إلى ما نحن فيه. واضح المثل؟ كالسجود مثال للعبادة الذاتية توجه الأمر عليها أو لم يتوجه، كالسجود لله تعالى ونحوه. هذا ليس جل محل كلامنا، كلامنا وين؟ كلامنا فيما كان من شأنه لو تعلق الأمر به أن يكون عبادة، لا ما كان عبادة بالفعل بحسب ذاته ولو لم يتعلق به الأمر. وإلا لو كان ذاتا عبادة، وإلا فلو كان العمل ذاتا عبادة كان محرما، كان محرما لو تعلق به النهي، كان محرما لو تعلق به النهي، فبحسب ذاته هو عبادة لكن لا أمر به، فإذا جاء النهي عليه جعله محرما. فإذا شيء بحسب ذاته عبادة ولو لم يتوجه عليه الأمر، إذا توجه عليه النهي جعله محرما ذاتيا، وشيء من شأنه أن يكون عبادة لو توجه عليه النهي لكان النهي فعليا والأمر شأنيا، فلم يجتمع أمر ونهي معا، مع كون السجود أي مع كون ما كان بحسب ذاته عبادة فعلا لا شأن عبادة، مع كونه أي السجود أي كل ما كان بحسب ذاته عبادة فعلا أي بالفعل لا شأن عبادة، هذا فعلا هو عبادة لكن إذا توجه النهي عليه جعله حرما. مثلا إذا نهي الجنب والحائض عن السجود، السجود عبادة بحسب ذاته عن السجود له تبارك وتعالى، كان أي السجود مثلا عبادة محرمة ذاتا، حينئذ أي حين توجه النهي على صلاة الجنب والحائض لما فيه الحرمة، النهي إذا توجه يجعل الشيء إما محرما ذاتيا يعني يجعل فيه مفسدة للنهي المتوجه عليه، أو يكون تشريعا في مقابل الخصوص، فذاتا في مقابل ما لو لم يكن الشيء عبادة وأراد الإنسان من باب التشريع أن يدخل ما ليس في الدين في الدين، بل ذات حين لما فيه أي لما في السجود من المفسدة، يقول السجود وإن كان بحسب ذاته عبادة لكن بعد توجه النهي عليه كشف عن وجود مفسدة فيه، ومع وجود المفسدة والمبغوضية في العبادات لا تكون العبادات عبادة، لأن المبغوضة والفاسدة لا يكون مقربا لله سبحانه وتعالى. لماذا يكون محرما ذاتا؟ حينئذ لما فيه أي في السجود بعد النهي من المفسدة والمبغوضية، فيصبح مثل ما فيصبح كالخمر، فيصبح صوم العيدين كالخمر، فيصبح صوم الحائض كالخمر، به مفسدة ومبغوضية. في هذا الحال أي في حال الجنابة والحيض، مع الجواب الثاني، شروع في الجواب الثاني. التوجه. الجواب الأول كان على فرض اجتماع المثلين، فقال يجتمع المثلان لو تحقق أمر بالفعل ونهي بالفعل على الشيء، والحال أن مقامنا من باب أمر شأني على صلاة الحائض، على صوم العيدين، ونهي فعلي، فلم يجتمع المثلان. واضح المثل؟ فلم يجتمع المثلان لأن الأمر ما كان فعليا والنهي كان فعلي، واجتماع المثلين فيما لو كانت الأحكام فعلية أمرا ونهيا. هذا هو الجواب الأول. مثلنا الآن يريد أن يقول حتى ولو اجتمع المثلان في المقام لا ضرر. لماذا لا ضرر؟ أرجو توجه. لا لأن اجتماع المثلين قابل للتخصيص، تقدم وتكرر على أن القضايا العقلية ليست قابلة للتخصيص. اجتماع النقيضين محال، وهذا أمر ليس كالعموم حتى تقول بالمئة وتسعين داخل تحت الحكم، والبعض مخصص وخارج منه أو مقيد وخارج منه. اجتماع المثلين محال، لكن يريد أن يقول في الجواب الثاني على أن من شرط اجتماع المثلين أن يكون قد ورد على موضوع واحد، أن يكون قد ورد على موضوع واحد، وفي مقامنا أحد الحكمين توجه على موضوع والثاني توجه على موضوع آخر. فالنهي بناء على اجتماع المثلين، اجتماع الحكم التشريعي، الحرمة التشريعية والحرمة الذاتية. الحرمة التشريعية توجهت على النية والقلب حتى لا يكون الإنسان مشرعا، فالحرمة التشريعية ما ضربت العمل وإنما ضربت النية والقلب، والحرمة الذاتية ضربت العمل الخارجي أن هذا الفعل وهو صلاة الحائض وفعل الصلاة للحائض في الخارج هذا محرم بحرمة ذاتية. وإذا توجه الأمر على شيء والنهي على شيء لا يكون من باب الاجتماع، وإذا توجه النهي التشريعي على شيء والنهي الذاتي على شيء آخر لم يكن من باب اجتماع المثلين، أي لم يكن من باب اجتماع الحرمتين على موضوع واحد. فالنهي التشريعي توجه على القلب والنية، والنهي الذاتي توجه على من؟ على الهيكل الصلاتي وهو الفعل الجوارحي الخارجي، فلم يكن من اجتماع المثلين. واضح المسألة؟ فإذا في الجواب الثاني يريد أن يقول إن المقام ليس من اجتماع المثلين. لماذا ليس من اجتماع المثلين؟ لأن من شرط اجتماع المثلين أن يكون على موضوع واحد، وهنا النفي التشريعي توجه على النية والقلب، والنفي الذاتي توجه على الفعل والخارج. أقرأ العبارة. فالموضوع متعدد مع أنه ضمير شأن لا ضير أي لا مانع في اتصافه، أي في اتصاف ما يمكن أن يكون عبادة كالسجود بهذه الحرمة وهي الحرمة الذاتية، لا مانع من أن يتصف السجود بالحرمة الذاتية مع من؟ مع الحرمة التشريعية، وأن يجتمع مع الحرمة التشريعية. لا مانع من أن يتصف السجود بالحرمة الذاتية وأن يتصف بالحرمة التشريعية، ولا مانع من أن تتصف صلاة الحائض بالحرمة التشريعية وأن تتصف بمن؟ بالحرمة الذاتية أيضا. لكن لماذا لا مانع؟ لورود كل من الحرمتين على موضوع لا ربط له بالموضوع الآخر، لا غير في اتصافه بهذه الحرمة وهي الحرمة الذاتية مع الحرمة التشريعية، بناء على مسلك المصنف، بناء على أن الفعل فيها أي في الحرمة التشريعية، بناء على أن الفعل فيها أي في الحرمة التشريعية لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة التشريعية. هذا الفعل لم يتصف بالحرمة التشريعية، فإذا من هو المتصف بالحرمة التشريعية؟ الفعل الخارجي كالسجود، الفعل الخارجي كصلاة الحائض، يقول المصنف بناء على مسلكي لم يتصف بمن؟ لم يتصف بالفعل الخارجي وهو الهيكل الصلاتي، بل إنما يكون المتصف فيها أي بالحرمة التشريعية ما هو من أفعال القلب وهي النية، ما هو من أفعال القلب وهي النية. يعني لا تكون مشرعا، لا تعقد قلبك أن تصير ما ليس بعبادة عبادة، فالنهي توجه على من؟ على عقد القلب بصيرورة ما ليس من الشرع من الشرع بتشريع منك. ما هو من أفعال القلب؟ اكتب العبارة. وهو أمر يرجع إلى المشرع، وهو أمر يرجع إلى المشرع الذي أدخل ما ليس في الدين، في الدين الذي أدخل ما ليس في الدين، في الدين والمحرم بالحرمة الذاتية هو العمل الخارجي، والمحرم بالحرمة الذاتية هو العمل الخارجي، فهما موضوعان تعلقا في محلين، والحال اجتماع المثلين كحرمتين، كحرمتين محال لو كان على موضوع، محال لو كان على موضوع واحد. أقرأ العبارة. بل إنما يكون المتصف بها أي بالحرمة التشريعية ما هو من أفعال القلب كما هو الحال في التجري والانقياد القلبيين. كما هو الحال وين؟ في التجري والانقياد. يقول المصنف في مسألة التجري: من اعتقد شيئا أنه خمر فأقدم عليه الشيء الخارجي وهو الماء أو الشرب لم يكن محرما، وإنما المحرم هو عقد القلب حينما جزم أن يشرب الخمر. فالحرمة توجهت على من؟ على ذلك العقد القلبي والجزم على أن يقدم على المحرم حينما جزم بكونه محرما. فالحرمة كانت على النية في مورد التجري لا على العمل الخارجي، لأنه ماء أو شربة وليس بخمر بعيد. وكذا في الانقياد، حينما يتصور الإنسان أمرا وشيئا أنه عبادة وأنه مقرب إلى الله خطأ، فنقاد الثواب ترتب على من؟ على نيته الصالحة لا على العمل الخارجي، لأن العمل الخارجي ما أمر الله تعالى به. ففي مورد التجري، التجري في مقابل من؟ في مقابل العصيان. فمن شاهد الخمر وأقدم على شربه هناك عصيان، ومن ظن الماء خمرا كان تجري. الانقياد في مقابل من؟ في مقابل الطاعة. من أمر بالصلاة فصلى كان مطيعا، ومن توهم صلاة فصلى كان منقادا. فإذا شوفوا العبارة، فإذا على مسلك المصنف، فإذا على مسلك المصنف أن من اعتقد بشيء أنه خمر فشربه، أنه خمر فشربه، كان هذا من أفعال القلب، فهو يحرم للطغيان، فهو يحرم للطغيان وهتك حرمة المولى، وهتك حرمة المولى. والتشريع كذلك، والتشريع كذلك محرم من ناحية كونه فعلا قلبيا لا عملا خارجيا. إلى الآن مثل مسألة الخلاف، هذا يعني هذا يعني خذ هذا الجواب الثاني مع الجواب الثالث، حيث مع أنه الجواب الثالث أو فروع في الجواب الثالث. تفهم عندنا ذلك. أرجو توجه أنا حيث لما استفهم وتأمل وما ساكلها في الكفاية في الغالب أعرف عنها، لأنها تجعلنا ندخل في كتب جديدة لمثل هذه الاحتمالات التي لعل الكثير منها المصنف ليس قاصدا إياه، وإنما أراد التأمل والدقة، فحملتها في الغالب على من؟ على التأمل والدقة. وإن كان في المكاتب في الغالب إذا مررنا بمثل هذه العبائر أشرحها لاحتمالات مختلفة. معه هو الجواب الثالث، واكتبوا، وهو أن النفي إرشاد إلى عدم الأمر هاهنا، إرشاد إلى عدم الأمر هاهنا، وليس دالا على الحرمة الذاتية، وتصدق صلاة الحائض فاسدة لعدم وجود الأمر بها، لكن قد يرد أنه قد مر أن الصلاة قد تكون صحيحة عند عدم الأمر ولو للملاح، ولو للملاح. فيقول المصنف هذا صحيح فيما لم يكن الترجو خارجا من الطبيعة بنحو التخصيص أو التقييد كموارد as a home. وأما ما خرج بالتخصيصي أو التقييد كأكرم العلماء إلا زيدا كأكرم العلماء إلا زيدا فإنه يكون فاقدا للأمر والملاك معا فعلى فرض شمول أخلاق أو عموم تصلي أو أقيم الصلاة تصلي أو أقيم الصلاة بمثل صلاة الحائض فإن النفي عن هذه الصلاة أخرجها عن أفراد المطلق أو العام فلا يبقى أو العام ومع التقييد أو التخصيص ومع التقييد أو التخصيص لا يبقى لهذه الصلاة أمر ولا ملا فتكون تشريعا محرما هذا توجيه العبارة. الجواب الثالث يقول المصنف لعلنا نقول في المقام إن النواهي المتوجهة على بعض المصادر كصلاة الحائض وصوم الإيدين هذه النواهي إنما هي من باب الإفساد وليست نفيا مولويا والمراد من الإفساد أنها ترشد وتدل السامع على عدم الوقوع في المقام. أرجو التوجه كما قد يقال لا تبع ما ليس عندك فليس المراد هاهنا أنك محرم عليك أن تبيع ما ليس عندك بل المراد أن ما لا تملك لو بعته لا يقع البيع فلا تمليك ولا تملك فهو إرشاد إلى عدم الوقوع في هذه المعاملة فكذلك النهي عن صلاة الحائض للإرشاد إلى أنها لو صلت لا تقع منها الصلاة لأنها ليست بصلاة فهو إرشاد إلى عدم التحقق فكأن قائلا يقول إذا توجه النهي ها هنا الصلاة تكون لوجود النهي فاسدة باطلة، لأنه لا أمر بها، فبعد توجه النهي هاهنا يكشف هذا النهي عن عدم الأمر بالصلاة من باب الإرشاد، وإذ لا أمر بها تكون الصلاة التي لا أمر بها باطلة فاسدة لعدم الأمر. فقد يقول قائل هاهنا إشكالا وإيرادا بأنه كيف تقول أن النهي يكشف عن عدم الأمر، والحال أنه تقدم أن بعض أفراد الطبيعة إذا فقدت الأمر يمكن أن يؤتى بها للملاك، كما قلنا في الصلاة في المكان المقصود، مثلنا فالصلاة في المكان المقصود قال البعض إذا سقط أمرها لاجتماع الأمر والنهي يمكن أن يؤتى بها ولو للملاك إذا لم يعلم الإنسان بوجود النهي، مثلنا يقول نعم هناك في باب التزاحم لوجود الملاك في كل من الموردين كان من باب تزاحم الأهم والمهم، مثلنا فما دام النهي فعليا والإنسان متوجه للنهي لا يمكن أن يأتي بالصلاة، لكن إذا فقد النهي لجهل أو ما شاكل هذه الأمور وجاء بالصلاة لكانت صحيحة لوجود الملا، لأن المقام كان من باب التزاحم، أي كان من باب وجود الملا في كل من المقامين الصلاة والغسل. لكن مقامنا هذا أرض التوجه ليس من باب التزاحم ليكون الملا موجودا في كل من المقامين، لأن مقامنا في صلاة خصصت وخرجت بالتخصيص أقيم الصلاة إلا صلاة الحائض، صلوا إلا صلاة الحائض، فصلاة الحائض خرجت من الإطلاق بالتخصيص، صلاة الحائض خرجت من العموم بالتخصيص، وكل ما خرج بالتخصيص من المطلق أو خرج بالتخصيص من العام يكون خروجه خروجا ملاكيا وخطابيا معا، مثل ما لو قال القائل أكرم العلماء إلا زيد، فالعلماء دخلوا تحت العموم وخرج زيد أو خرج الفساق بتخصيص أو تقييد من هذا العموم أو الأطلاق، فالخارج ها هنا يكون خارجا خطابا وملاكا. مقامنا أيضا من هذا الباب صلاة الحائض تكون خارجة بعد النهي خروجا ملاكيا وخروجا خطابيا، فإذا يكشف هذا عن عدم وجود ملاك وعدم وجود خطاب في المقام، فالخروج أرجو التوجه فخروج صلاة الحائض يكون كخروج ما خرجت بالتخصيص أو التقييد، لا كخروج ما خرج حين التزاحم لوجود الملاك فيه، فإنه لوجود الملاك يمكن أن يؤتى به لكن هنا لا يمكن. واخر العبارة نقرأها تطبيقا، هذا هو مع الجواب السابق، مع أنه ضمير شأن لو لم يكن النهي فيها أي في العبادة كصلاة الحائض دالا على الحرمة الذاتية بل على الحرمة التشريعية فقط لكان دالا على الفساد أيضا، يعني حتى لو قلنا لا حرمة ذاتية للصلاة بل قلنا إن حرمتها من باب التشريع لكانت فاسدة أيضا، لكانت باطلة أيضا لعدم الأمر، لكان دالا على الفساد أيضا. لماذا؟ بدلالته أي النهي على الحرمة التشريعية. فإنه ضمير فعل لا أقل من دلالته أي النهي على أنها أي العبادة ليست بمأمور بها. كأن قائلا يقول هل تكن لا أمر بها نأتي بها للملا؟ قال وإن عمها أي وإن عم صلاة الحائض أو وإن عم الصوم العيدين إطلاق دليل الأمر بها، وإن كان إطلاق الصيام يشمل حتى صوم العيدين لكن بعد خروجه بالتخصيص لا يبقى له ملاك ولا خطاب. وإن عمها إطلاق دليل الأمر بها أي بالعبادة أو عمومه، لكنه لأنه خرج من باب خروج تخصيصي، من باب الخروج خروج التقييدي، وما خرج بالتقييد أو التخصيص يخرج خروجا ملاكيا وخطابيا بخلاف ما خرج في باب التزاحم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.